بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما نعلم. بين أيدينا كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي الطحاوي المتوفى سنة 21 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي في الأسبوع السابق عند منتصف هذه الرسالة تقريبا أو يزيد عليها، وبعون ربنا سبحانه وتعالى نكمل هذا الكتاب في هذه الدورة، هذه الأمسية ويوم غد بمشيئة الله إلى ما قبل صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. ثم نبدأ في الفترة الثانية بعد الظهر، نبدأ في كتاب تقريب التدمرية للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. وبهذا نكون قد أكملنا 4 كتب ودخلنا في الكتاب الخامس وهو تقريب التدمرية. وبعد التقريب بمشيئة الله ننتقل إلى كتاب ترخيص الحموية، ثم ننتقل إلى نوع آخر من أنواع فنون العلم وهو علم الميراث، فندرس متن الرحبية الإمام الرحبي الشافعي رحمه الله، وبعض الرحبية نأخذ القواعد الفقهية للسعدي، ثم نختم بنزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا من قبل إن هذه الدورات نتمنى أن تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها بانقضائها وانتهائها، وذلك بالجلوس إلى الامتحان الشامل للمقرر فيها، فإن من يجلس الامتحان إن شاء الله تعالى هو الذي يجني ثمرة هذه الدورة بغض النظر عن النتيجة، أيا كانت النتيجة المهم الإنسان أن يذاكر ويجلس، لأن المقصود من العلم هو أن يثبت في الذهن، فإن العلم عزيز، العلم عزيز يحتاج إلى مذاكرة وإلى إعادة وإلى تكرار وترداد حتى يثبت ويرسخ. ولذا كان الامتحان الشامل في هذه الكتب 9، بعضها يحفظ المتن كالعقيدة الواسطية والطحاوية والسلم والمصول ونقود الفكر والرحبية والقواعد الفقهية، هذه تحفظ. وأما الحموية والقواعد المثلى والتدمرية فهذه تفهم فهما، تفهم مسائلها فهما. والامتحان إن شاء الله لن يخرج مما ذكرناه وقلناه في هذا في هذه الدروس، سيكون مما شرح، لن يخرج مما تقرر أو ذكر في هذه الدورات. ولذلك نوصي الشباب بأن يحفظوا وأن يجتهدوا في هذه الفترة، وأن يحفظوا درس الأسبوع بالأسبوع، يعني أخذنا في هذا الأسبوع الطحاوية، قبل الأسبوع القادم نكون قد أنهينا حفظها، يريد الطلاب حفظ هذا المتن ويقرأوا الشرح، حتى إذا انتهت الدورات يكونوا قد درسوا فعلا وتأهلوا في هذه الكتب، وهي مفاتيح للعلوم الشرعية. كنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن عرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. تكلمنا عن العلو على جبته، ومر معنا ذكر العلو في الواسطية وفي سلم الوصول، وجاء أيضا في الطحاوية أدلة علو الله على خلقه. قال رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. بعدما ذكر صفة العلو انتقل إلى ذكر صفة المحبة، من صفات الله جل وعلا المحبة، فالله يحب من يشاء من خلقه، الله تعالى يحب من يشاء من خلقه. وممن أحبهم الله تعالى واتخذه خليلا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو خليل الله جل وعلا. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. والله سبحانه وتعالى اتخذ من الخلق خليلين اثنين، وهما إبراهيم ومحمد عليهما صلاة الله وسلامه وبركاته، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر أهل العلم أن المحبة لها درجات عشرة: أولها العلاقة، ثم الإرادة، ثم الصبابة والشغف والعشق والتتيم والتعبد والخلة. درجة العاشرة تقريبا هي الخلة، أعلى درجات المحبة الخلة. وسميت بهذا الاسم لأنها تتخلل مسالك الروح، كما قال الشاعر: تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، أي أعلى درجات المحبة. ومن درجات المحبة العشق، وهذا لا يجوز أن يوصف به الله سبحانه وتعالى، فلا يقال هذا من العاشقين لله، لأن العشق حب مع شهوة، حب معه شهوة، فلا يجوز أن يطلق ويضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقال يعشق الله، إنما يقال يحب الله تعالى ويحبه الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام نال هذه الدرجة العالية، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهما خليلا ربنا جل وعلا. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما. مر معنا ذكر صفة الكلام، وهو أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، يكلم من شاء متى شاء كيف شاء، كلام حقيقي، ليس كلاما مخلوقا كما تقول الجهمية المعتزلة، وليس كلاما نفسيا كما تقول من الأشاعرة، كلام حقيقي، كلام حقيقي. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فهو كلام بحرف وبصوت، ويدل على أنك وما يدل مما يدل على أن كلام الله بحرف قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم، أحسنت من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن. طيب ما الدليل على أن كلام الله بصوت؟ أيوه، أي نعم، فيقول الله يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعد النار، رواه البخاري، فينادي بصوت. وأيضا النداء لا يكون إلا بصوت: وإذ نادى ربك موسى. النداء لا يعقل إلا بصوت. إيمانا نقول هذا الكلام إثبات المحبة والكلام إيمانا بالله وبكتابه، وتصديقا بخبر الله سبحانه وتعالى، وتسليما نسلم كذلك بما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نؤمن بالملائكة، من أركان الإيمان الستة الإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملكة، وأصل هذه الكلمة مشتق من الألوكة، مشتق من ماذا؟ من الألوكة، وهي الرسالة، يعني اسم الملائكة مشتق من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وأصلها ملأك، ملأك، حذفت الهمزة فصارت ملكا، ملأك من الألوكة، ومعنى الألوكة الرسالة. فالملائكة الرسل، الرسل. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فالملائكة هم رسل الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من نور، كما جاء الحديث الصحيح عند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصفه لكم. خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. الله تعالى خلق آدم من تراب من الطين كما جاء في القرآن الكريم. فالملائكة مخلوقون من نور، وكرم الله تعالى بأعمال عظيمة ومهام جسيمة، وهم مشتركون في العبادة الدائمة لله جل وعلا، فيعبدون الله تعالى بلا انقطاع بلا انقطاع، لا يتوقفون ولا للحظة واحدة. قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا ينقطعون عن العبادة لحظة واحدة. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي آية أخرى وهم لا يسأمون، في عبادة دائمة الملائكة لا يتوقفون عنها إطلاقا. ثم إن الله تعالى خص بعضهم بوظائف ومهام، أعلى هذه الوظائف والمهام هي وظيفة جبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة وسيدهم. فإن الملائكة يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض، الملائكة يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض، وأفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ويسمى بالروح، ولذلك يفرده الله تعالى بالذكر تعرج الملائكة والروح إليه هو جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح هو جبريل كذلك. أيضا آية ثالثة لا ذكر فيها الروح تعرج من في الروح، تنزل الملائكة والروح فيها سورة القدر. إذا ذكر في سورة القدر، في سورة المعارج، في سورة نعم لا ذكر الملائكة مع الروح، نعم لا مشكلة. سورة النبأ نعم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، هذه واحدة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مهداره 50,000 سنة، تنزل الملائكة والروح فيها. هنا ذكر الروح مع الملائكة تنبيها بذكره وشرفه، ومن الملائكة لكن ذكر معهم بيانا لفضله عليه الصلاة والسلام. والموكل بالوحي، هو الموكل بالوحي، والله تعالى يكلمه في أول ما يكلم من الملائكة. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. صلى الله عليه وسلم والعافية. الشاهد أن الله تعالى يكلم أول من يكلم جبريل عليه السلام لفضله وشرفه وارتفاع مكانته عند ربه جل وعلا، فهو رئيس الملائكة. ثم ميكائيل الموكل بقطر النبات، إسرافيل الموكل بالنفخ الصور، وحملة العرش، والسفر الكرام البررة، والكرام الكاتبين، كل هؤلاء من أصناف الملائكة، وملائكة الرحمة وملائكة العذاب هم الزبانية، وغيرهم من أصناف وأنواع الملائكة، فهم كلهم مشتركون في عبادة الله تعالى، وبعضهم له مهام أكل بها دون غيره من سائر الملائكة. الواجب نحو الملائكة ما هو؟ أولا الإيمان بهم وبوجودهم، يجب الإيمان بوجود الملائكة خلافا لما عليه الفلاسفة الذين زعموا أن الملائكة هي القوى الخيرة والشياطين هي القوى الشريرة، هذا كلام فلاسفة. أولا يجب الإيمان بوجودهم، فإن من الناس من ينكر وجود الملائكة وما في ملائكة، ملائكة ما في. هي رموز القوة الخيرة، ترمز القوة النبيلة ولا قوة الخير في النفس، والشياطين هي قوة الشر في النفس. كل هذا كلام باطل، بل الملائكة موجودون حقا. هذا واحد. ثانيا محبتهم، تجب محبة الملائكة، لأن محبتهم هي طاعة لله تعالى. قال سبحانه: قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الملائكة مكرمون، الله تعالى كرمهم، كرمهم الله سبحانه وتعالى، لذلك تجب محبتهم. محبتهم وعدم بغضهم. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فاليهود كانوا يعادون جبريل، كما جاء في البخاري عن أنس قال عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن سلام عبد الله بن سلام عن جبريل: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فاليهود كانوا يعادون جبريل عليه السلام. الواجب محبة الملائكة وعدم معاداتهم، لأن معاداتهم كفر بالله سبحانه وتعالى. كذلك ثالثا مما يتعلق بالواجب اتجاه الملائكة هو التأسي بهم فيما أمرنا به، التأسي بالملائكة فيما جاء الشرع به، كالاصطفاف في الصلاة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والشهادة لله بالتوحيد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، حديث رواه مسلم عن جابر بن سمرة. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن سيتأسى بالملائكة فيما جاء الشرع به، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الاصطفاف في الصلاة، أن يقف الناس في الصلاة مصطفين ولا يتفرقوا ولا يكون صفهم معوجا. أين التوحيد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. كذلك رابعا الواجب تجاه الملائكة عدم إيذائهم بالقول أو الفعل، عدم إيذائهم بالقول أو الفعل. القول مثل الاستهزاء أو إدخالهم فيما يعرف بالنكات أو الطرائف من خلف الملائكة، هذا لا يجوز، لا يجوز إدخال الملائكة في استهزاء وفي اللمز بالقول، لا يجوز. كذلك بالفعل لا يجوز إيذاء الملائكة بالفعل. وكيف يؤذى الملائكة بالفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمساجد هي أماكن للذكر، هي أماكن للذكر، فالذي يأكل البصل أو الثوم الملائكة في المسجد تتأذى من هذه الروائح، فلا يجوز إيذاؤها بتلك الروائح. ذاك الذي يأكل هذه البقول يجلس في بيته، يجلس في بيته وهو محروم من صلاة الجنازة، وليس له فيه أجر، أنه يعني تسبب فيه أو هو قد آذى الملائكة، لا سيما إذا تعمد أن يأكل هذه البقول. وهي حلال، الإنسان لو أراد أن يأكلها كما قال عمر فليبتها طبخا، أو يجعلها قبل صلاة فترة طويلة حتى لا تؤثر، حتى لا تؤثر فيه يعني في الرائحة، لأنها تخرج تنبعث من داخل الجوف، تنبعث من داخل الجوف وتكون مع العرق إذا عرق الإنسان. ولهذا من أكل هذه البقول يصلي في بيته ولا يأتي المسجد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الإيذاء تعليق الصور وذوات الأرواح وإدخال الكلاب في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة. فإذا وجد الكلب في البيت فإن الملائكة تخرج من البيت، وإذا خرجت الملائكة فإن الشياطين تسرح وتمرح في البيت، تأخذ راحتها بالكامل، تتمدد وتسرح وتمرح، لكن إذا وجد الملائكة تضيق عليه. لو أزالها فالحمد لله، لكن هي ليست في الفم، هي من الجوف، قد يزيل من الفم لكن تبقى في الجوف. على كل الإنسان يقدر حاله، فلو تمكن إزالة كانت بسيطة، وعمر إذا كانت بسيطة لا تؤثر، لكن إذا أكثر من الإنسان فإنها تخرج ولا بد، تخرج من الجوف. فلو أزالها بفرشاة المعجون بالسواك وأذهب رائحتها فالحمد لله يمكن يأتي، لكن يبقى أن يكون حذرا من خروجها من الجوف، فإن السواك لا يصل إلى الجوف، السواك يكون مع الفم، لكن يبقى ما في داخل الجوف ربما انبعث منه. طيب، إذن هذه أربع أمور تتعلق بالملائكة: الإيمان بوجودهم، محبتهم وعدم عدادهم، والتأسي بهم فيما جاء الشرع به، رابعا عدم إيذائهم بالقول أو الفعل. ونؤمن بالملائكة والنبيين، كذلك نؤمن بالنبيين، جميع النبيين، وتقدم الكلام عن الفرق بين النبوة والرسالة أو بين النبي والرسول. فالنبي هو من جاء لتقرير شرع رسول قبله، هو من جاء لتقرير شرع رسول قبله، هذا هو النبي. الرسول هو من جاء بشرع جديد، من جاء بشرع جديد إلى قوم مخالفين، إلى قوم مخالفين في أصل التوحيد والعقيدة. والنبي يبعث إلى قوم عندهم موافقة في الأصل، وتقع بين كل من الرسول والنبي وبين قومه العداوات، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ودائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة. النبوة من حيث العدد الأنبياء أكثر من الرسل، الأنبياء أكثر عددا، ومن حيث الوصف كذلك الأنبياء أو دائرة النبوة أوسع، لأن كل رسول هو داخل دائرة الأنبياء، كل رسول هو نبي ولا عكس، ليس كل نبي رسولا. وأما من ناحية الوصف فإن الرسالة أعم، لأن الرسول هو نبي وزيادة، ومن ناحية الصفة نفسها الرسالة أعم والنبوة أخص، ومن ناحية العدد النبوة أعم والرسالة أخص. لكن الذي يعني يفهم كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طيب، نؤمن بالنبيين جميعا لا نفرق بين أحد منهم، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. والكتب المنزلة على المرسلين كذلك نؤمن بالكتب جميعا، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى نؤمن بها جميعا، نصدق بها ونشهد أنها جاءت بالحق والهدى. هذه من إيمان بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة، هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة. فنؤمن بالقرآن الكريم تفصيلا، والكتب السابقة إجمالا، نؤمن بها إجمالا، ونصدق بوجودها وأنها كتب هداية، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي الأنبياء جميعا كانوا على الحق، نشهد لهم جميعا بأنهم كانوا على الحق. ولذلك كما جاء في البخاري عن أبي سعيد: جاءوا نوح وقوم بنوح وبقومه، فيقال لقوم نوح: هل أتاكم من بشير؟ فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله تعالى: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون يوم القيامة لنوح عليه السلام بأنه دعا قومه إلى التوحيد، لأنه دعا قومه إلى توحيد الله تعالى وما قصر في دعوتهم. 950 سنة بعد وغرق ربنا أهلكم بالغرق، وبعد يوم القيامة يأتون وينكرون ويقولوا ما جاء، ومع 950 سنة ينكرون هذه الفترة الطويلة من الدعوة، الدعوة المستمرة ليلا ونهارا، يقول ما جاء بشير ولا نذير. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، تشهد أمة النبي عليه الصلاة والسلام لنوح بأنه بلغ الرسالة. طبعا قوم نوح كما تعلمون كانوا يعتقدون في من؟ الأولياء والصالحين. هذه هي مصيبتهم التي أدخلتهم جهنم وساءت مصيرا، أنهم كانوا يعتقدون في الأولياء والصالحين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين، يعني هم أهل الإسلام وأهل الإيمان، والإسلام والإيمان هما لفظان متقاربان، الإسلام والإيمان لفظان متقاربان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. أي نعم، أحسن. إذا اجتمعا في سياق واحد كان لكل واحد منهم معناه خاص. إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. لكن لو ذكروا في سياق واحد فإن لكل لفظ معناه الخاص، فيكون معنى الإسلام هو الإسلام الظاهر. الإسلام هو الإسلام الظاهر، نطق الشهادتين وأداء الصلاة والصيام والزكاة، الشعائر الظاهرة. ويكون معنى الإيمان هو التصديق الباطن، يكون معناه ما وقر في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. وإذا ذكر إيمان واحد دخل فيه الإسلام، ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله يدخل في ذلك الإسلام، وراضيت لكم إسلام مدينة يدخل في ذلك أيضا الإيمان. إذن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. قال الأعراب: آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا ظاهرا وأتينا بالشعائر الظاهرة، أسلمنا ظاهريا. وأما الباطن قال تعالى: ولما يدخل إيمانه في قلوبكم، يعني لم يدخل إيمانه بعد في قلوب أولئك الأعراب. إذا كان معنى الإسلام هو ماذا؟ هو الإسلام الظاهر، ومعنى الإيمان هو التصديق وما يقر في القلب، تصديق الباطن. نسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين حسب ما ظهر منهم، يعني لا نكفرهم ولا نحكم عليهم بالخروج من الملة. نسميهم أهل قبلتنا، أي الذين صلونا إلى قبلتنا، الذين توجهون إلى مكة المكرمة إلى كعبة المشرفة بالصلاة، نسميهم مسلمين. نأخذ بظاهرهم كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفر الله في ذمته، رواه البخاري. من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، الذي له عهد الله وعهد رسوله. نسميهم مسلمين. قال: فذلك المسلم ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، ما داموا معترفين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معترفين بالإسلام بالإيمان بالقرآن وبالسنة وبشعائر الدين بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ومقرين بأحكام الشريعة، مقرين بأحكام الشريعة ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، كذلك صدقوه فيما أخبر به للإيمان بصفات الله تعالى من الغيبيات، من علامات الساعة، إشارات الساعة، اليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالمغيبات، كانوا قد أقروا بذلك كله. ما دام أقروا بذلك كله فهم مسلمون ومؤمنون، وله بكل ما قال به وأخبر مصدقين. يعني صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. هؤلاء يسمون المسلمين، يحكم لهم بظاهرهم، والحكم إنه بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله، لا نخوض في الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه، نخوض فيها بعقولنا، نخوض في هذا الباب بالعقول، لأن الكلام عن صفات الله تعالى من باب الغيب، والغيبيات يرجع فيها إلى الوحي ولا يصار فيها إلى العقول، وإنه يصار فيها إلى ماذا؟ إلى النقول، إلى الوحي. فلا نخوض خوض يعني الأخذ والرد في باب الصفات وباب ما يتعلق بذات الله تعالى من أفعاله وأقواله، لا نخوض في ذلك، بل نسلم لما جاء في الوحي. لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نماري إلا نجادل بالباطل في دين الله، المراء والجدال. لا نماري في دين الله تعالى مراء باطلا ومراء بالباطل، تقول تعالى: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويجادل في الله، يجادل في ذات الله وأسمائه وصفاته، أو يجادل في أمره الشرعي. وهذا حال بعض الناس، ومن الناس من يجادل في الله، تجد واحد ليس له نصيب من العلم الشرعي لكنه ثقف ثقافة سطحية، وهو له شهادات أكاديمية في فنون من العلم الدنيوي، ثم يجادل في الله بغير علم، أي علم بما يجادل فيه. وقد من دكتوراه مثلا، دكتوراه في العلوم الدنيوية، علم دنيوي بحت، لكنه في العلم الشرعي ضعيف. وليس بالضرورة أن يكون إذا كان عالما في علوم الدنيا أن يكون عالما في الدين، فقد يكون إنسان في الدنيا عالما وفي الدين جاهلا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قد يكون إنسان عالما له شهادات فوق الدكتوراه في العلوم الأكاديمية التطبيقية، طب وهندسة وعلوم الكيمياء وفيزياء وأحياء، يكون فيها علم، لكنه في الدين لا يبقى شيء. فلا يجوز مثل هذا أن يتكلم في الدين بدعوى أنه متخصص، فإن العلم الديني أهله، علم الشريعة له، علم الشريعة له أهله، علم الفقه له أهله، ويجب احترام التخصصات. ولا يجوز أن يقحم نفسه في غير مجاله. إذا كان أهل الدنيا لا يقبلون أن يجادلهم من لم يدرس في مجاله، المهندس لا يقبل لأحد من الناس، لا يقبل من الأمي أو الأعراب في البادي أن يجادله، ولا الطبيب يقبل من أحد المرافقين المرضى أن يجادله في حالة مريضه. يقول: هذا مجالي في أمور الدنيا، ما عدا أمور الدين يفتي كل من هب ودب، العمال والطبقات، كل شرائح المجتمع، كل شرائح المجتمع تفتي مختلف تخصصاته، إذا طرحت مسألة يجيبون، كل واحد يفتي هنا. يعني أحد المشايخ ذكر قصة يعني طريفة عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنه سئل في نور على الدرب سؤال فقال: الله أعلم، حتى أراجع أهل العلم. قال: حتى أراجع أهل العلم. فالشيخ أخذ هذا السؤال كما هو في منطقة الجزيرة، مسجد من مساجد الإخوان، فاستدعى أربعة من الإخوان من الشباب أو من الدعاة، واحد تلو الآخر، سأل الأول وأفتاه، نادى الثاني الدور السؤال فأفتاه، فالأربعة كل واحد أجاب. فأحد المشايخ الظرفاء علّه قال: قال لعل هؤلاء هم أهل العلم الذين سأرجع إليهم بالباس. قال قلت لهم أهل العلم، قال حرجع لهم الشيخ بلباسنا. الإنسان لا يفتي في الدين ولا يماري في الدين إلا إذا كان يريد إحقاق الحق ويريد إبطال الباطل، لكن المراء، المراء من حيث هو غير محبوب، الجدال أصلا غير محبوب، وإنما يجلس في حدود معينة وإلى مدى معين، ولا يكون إنسان حياته هو الجدل والمراء. وما ضل قوم بعد هدى هدى كانوا عليه إلا عودوا الجدل. فالإنسان لا يكون جدليا، لا يكون جدليا. حتى الذين يخالفون العقيدة أخبرهم بالحديث والآية وأخبرهم ثم اتركهم، قل الله قال كذا والرسول قال كذا، إذا رأيت أنه يحيط بالجدال اتركه، مش أنت الدليل الآية والحديث، لست مكلف فيه أن تفتح مخه ثم تنزل إليه الأدلة وتغلق عقله، ما مكلف فيه، بس أدي الآية والحديث، فإن استجاب فالحمد لله، وإن ترك فاتركه خلاص بعد. ولا الإنسان لا يكون ملحاحا وكثير الجدال، لأن هذا في الغالب لا ينفع، في الغالب الذي يجادل كثيرا يستكبر. إذا جدلت أحد الناس كثيرا في الغالب حتى لو تبين له الحق يأنف ويستكبر، لكن لو تركته بدون إصرار فإنه يراجع نفسه ثم يتراجع، لكن لو جودل كثيرا ربما أخذته العزة بإثم ورأى أنه انهزم وانغلب فأصر على باطله، لكن بس أدي الحق أدي الآية وأدي الحديث وخلي بعدي استجاب الحمد لله، ما استجاب اتركه وشأنه. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، إذا لا نخوض في بعض الأسماء والصفات، أن نتكلم في هذه، نتكلم في هذه الأمور هكذا بالباطل وبدون هدى وبصيرة. ولا نماري في دين الله، في الدين من أحكام في الحلال والحرام والإفتاء، هذه المسائل كلها لها أهلها ولها ذووها ومتخصصون فيها. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، إذن المؤلف أعاد الكلام عن القرآن مرة أخرى، وقد تقدم مر معنا كلام عن القرآن الكريم في قوله وأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قوله. طيب، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، المؤلف أعاد هذا الكلام عن القرآن، أعاده مرة أخرى، مما يدل على أنه، على أن هذا المتن أملاه الشيخ في مجالس متفرقة، أملاه في مجالس متفرقة، ولهذا الإملاء لا يستحضر ما قاله، ولهذا قد يكرر الكلام، كرر كلام عن القرآن، وأيضا كرر كلام عن القدر في ثلاث أربع مرات في الكتاب، يعني كلام القدر جاء في أول رسالة وجاء في وصلها، وسيأتي أيضا في آخر رسالة الكلام عن الاستطاعة وإيمان بالقدر، يعني تكرر أكثر من تقريبا أربع مرات في هذه الرسالة. يقول أهل العلم لعله أملاه في مجالس متفرقة. القرآن كلام الله تعالى، تكلم الله به حقيقة وسمعه وجبريل من الله حقيقة، ولم يعبر عنه تعبيرا كما يقول أهل كلام من الأشاعرة، قالوا جبريل تولى التعبير عما في نفس الله، هذا كلام باطل من أبطل باطل، فإنما تعالى متصف بالكلام الحقيقي، كلامه تعالى كلام حقيقي ليس كلاما نفسانيا كما تقول من، كما تقول الأشاعرة، بل هو كلام حقيقي. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كان جبريل ينزل بالقرآن الكريم ويقرأه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وكان قارئ له هو جبريل عليه السلام، قارئ له جبريل عليه السلام، كان إذا أقلع عنه جبريل حفظه كما سمعه. ولهذا قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالله تعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخاصية، فهو يحفظ الصورة ولو كانت طويلة، بمجرد ما يقلع عنه جبريل يقول قد حفظ الصورة كما هي، وإن طالت آياتها وكثر يحفظها. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نجمعه لك في صدرك. القرآن يعني قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآن يعني استمع ولا تحرك لسانك به. ثم إن علينا بيانه، علينا أن تبينه، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لا نقول بخلقه كما قالت من؟ من الذين قالوا بخلق مراد؟ ثاني الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة قالوا هو كلام نفسي، كلام هو المعنى القائم بالنفس. لكن الذين قالوا بخلق القرآن هم من؟ هم الجهمية والمعتزلة، وهم الذين ادعوا أن القرآن مخلوق، وتقدم الرد عليهم على شبهات في دروس سابقة. طيب، ذكرنا في الواسطية، كنا فعلا ذكرنا أن هناك لوازم باطلة تلزم على القول بخلق القرآن. لمن يذكرنا؟ ذكرناها ولا؟ هناك أربع لوازم باطلة تلزم على القول بخلق القرآن. أيوة اسمعي. نعم، من لوازم هذه المقالة القرآن مخلوق أن يكون كل كلام في الكون هو كلام الله، وذلك لأن القرآن على حسب اعتقادهم مخلوق، وضيف الله تعالى إضافة مخلوق إلى خلق. فيمكن تقول كلام الناس، كلام الشعراء والأدباء هو كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذا لازم فاسد. هذا واحد. ثاني، كذلك من لازم أنه يفنى ويبيد، لأن كل مخلوق يهلك ويفنى. طيب، أحسن تعطيل الأمر والنهي. لو قيل إن القرآن مخلوق، المخلوق لا يترتب عليه أمر ولا نهي، يعني هذه المخلوقات السماوات والأرض والجبال والأحجار والأشجار والأسماك والطيور والنباتات، هذه مخلوقات هل يتعلق بها أمر أو نهي؟ لا. فلو قيل إن القرآن مخلوق إذن يتعطل الأمر والنهي. طيب، ده لازم ثالث، لازم رابع. طيب، تجويز الاستعانة بالمخلوق كما جاء: أعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق. بس احنا ذكرنا أربعة ذكرها الشيخ مثيمين في القول في شرح الواسطية غير هذا. تكذيب القرآن، نعم، تكذيب القرآن وتعطيل الأمر والنهي، وتجويز أن يكون كل كلام في الوجود هو كلام الله تعالى. هناك لازم رابع غير هذا، ما هو؟ أيوه، نعم. طيب، إذن هذه لوازم مترتبة على قول بخلق القرآن. نعم، أولا تكذيب القرآن، القرآن لم يقل بخلقه، إنما قال هو كلام الله. ثانيا تعطيل الأمر والنهي. رابعا تجويز القول بأن كل كلام هو كلام الله جل وعلا. رابعا القول بأن، تذكرت هذا الرابع، القول بأن السمع وإرادة والبصر مخلوقة كذلك. فلو كان الكلام مخلوقا إذن هذا صحيح مخلوق. لماذا؟ لأن الكلام لا يقوم بنفسه، إنما يقوم بالمتكلم. الكلام يقوم بالمتكلم، والسمع يقوم بالسميع، والبصر يقوم بالبصير. فلو كان الكلام مخلوقا إذن السمع والبصر والإرادة والخذ أيضا مخلوقة. هذه أربع لوازم ذكرها الشيخ مزيمي في شرح العقيدة الواسطية: تكذيب القرآن، تعطيل الأمر والنهي، تجويز القول بأن كل كلام هو كلام الله لأن إضافة مخلوق لخالقه، يلزم منه أيضا تكون بقية الصفات كالسمع والبصر أيضا مخلوقة، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بموصوف. فلو كان القرآن، لو كان الكلام مخلوقا إذن تكون هذه الصفة أيضا مخلوقة لأنها لا تقوم إلا بالموصوف. لا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. انتقل إلى كلام عن التكفير، والتكفير حكم شرعي، حكم شرعي لا يجوز إنسان أن يدخل فيه إلا إذا عرف ضوابطه وعرف حدوده، لا سيما إذا كان المحكوم عليه منتسبا إلى القبلة. ولو كان كافرا صين أمر هين، اليهود والنصارى وكل من خارج دار المسلمين الحكم عليه سهل، لا يحتاج إلى حجة وموانع إلى آخره. يعني كل من كان خارج الإسلام، لو أحد قال أنا لست مسلم، قال أنا يهودي أنا نصراني، هذا يكفر ولا يجوز التوقف في تكفيره. لا يجوز من توقف في تكفيره ربما يكفر هو إلا إذا كان جاهلا فيعلم، لكن لا يجوز التوقف في تكفير الكفار الأصليين كاليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والصابية وعباد الكواكب وعباد البقر وعباد النار وعباد الأحجار، كل هؤلاء كفار لا يتوقف فيه حكم عليهم. الكلام في من هو منتسب إلى أهل القبلة، واحد يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه فعل مكفرا أو فعل ذنبا. إذا فعل ذنبا من الذنوب كشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل الربا، هذه الذنوب لا يكفر بها خلاف للخوارج والمعتزلة. فالخوارج يكفرون بالذنوب، عندهم من سرق كفر، من شرب الخمر كفر، من زنى كفر، من أكل الربا كفر، من فعل أي كبيرة كفر، عند من؟ عند الخوارج. وعند المعتزلة قالوا هو لا مسلم ولا كافر، فالنص في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين، لا هو مسلم ولا هو بكافر، وفي النهاية في الآخرة هو خالد في النار. أهل السنة لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ومعنى قول بذنب هنا أي بالذنوب الكبائر بالمعاصي، معنى هنا بالمعاصي. وبعضهم قيد قول الطحاوي بقوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. إذن معنى الذنب هنا معناه ماذا؟ معناه الكبير. والاستحلال على نوعين: استحلال اعتقادي واستحلال عملي. نعم، كيف يأتي كلام شرع يأتي إن شاء الله. أي استحلال على نوعين: هناك استحلال اعتقادي أن يستحل معتقدا، يعني أن يعتقد حل ما حرم الله، ثاني يعتقد أن الخمر حلال، ولا الله قال حرم لك أنا عندي حلال، هذا استحلال اعتقادي. استحلال اعتقادي، واحد يقول آخر ربا حرام لك، لا أنا عندي حلال، جن درهم فضة بدرهمين فضة أو دينار من ذهب بدينارين ولكن عندي حلال. وكالذين يبيحون نكاح المحارم، حللتي فكيف حللت لهذا الغريب وكنت محرمة للأبي، أليس زرع لمن ربه ورواه في الزمن المكذب. يحللون نكاح المحارم، هذا استحلال اعتقادي وهذا كفر أكبر. الاستحلال الاعتقادي كفر أكبر، يعني أن يعتقد حل ما حرم الله، يعني هذا الحلال مجمع عليه، ولا يدخل في ذلك التأويل أو خلاف الفقهاء في بعض المسائل، هذا داخل في باب التأويل، لا يدخل في هذا المعنى. الحلال مجمع عليه أو الحرام مجمع عليه كقتل النفس أو الزنا أو السرقة أو نكاح المحارم، هذه الأشياء مجمع على تحريمه. فمن قال أنا أحلل عندي حلال فهذا حلل محرم الله، فهذا يكفر، وهذا يسمى الاستحلال الاعتقادي. النوع الثاني هو الاستحلال العملي. الاستحلال العملي وهو أن يكون كصورة مستحل لكنه لا يعتقد حلها، يعني يشرب الخمر كثيرا يوميا، يشرب الخمر كل يوم يشرب الخمر أو يقع في الفواحش، فهذا كان مستحل لكنه ليس مستحلا، فعله كفعل مستحل لكنه في الواقع ليس مستحلا، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر لأنه لم يعتقد الحل، يعرف أنه حرام لكنه يدمن هذه المعاصي، يدمنها ويفعلها كثيرا كهيئة المستحل كأنها حلال لكنه لا يعتقد حلها. إذن الاستحلال الاعتقادي هو الذي يصحب الاعتقاد، يفعل الشيء معتقد حله، والعمل هو الذي يكفر فعل هذا المحرم لكنه لا يعتقد حله، فالأول يكفر صاحبه والثاني لا يكفر صاحبه، الاستحلال الذي يكفر فيه والاستحلال الاعتقادي أن يعتقد حل محرم الله تعالى ويعني بهذا الحلال الحرام المجمع عليه. إذن قوله لا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب، المراد بذنب هنا هو الذنوب، الذنوب ماذا؟ الذنوب الكبيرة ليست المخرجة عن الملة، لأن الذنوب التي تخرج عن الملة لا يشترط الاستحلال، وهذا قيد مهم، الذنب الذي يخرج عن الملة لا يشترط فيه أن يستحله، فلأن إنسانا جاء بالمصحف والعياذ بالله و لطخه بالنجاسة قال هو مستحيل، قل لا، هذا العمل، هذا العمل الذي عملته يدل على أن على عدم تعظيمه لكتاب الله تعالى، ولو كان في قلبه تعظيم لا عظم القرآن الكريم، أو أحد من الناس يسب الله تعالى لكن لا يعرف حرام، يسب الله ويسب الرسول ويسب الدين ويسب الشريعة ويسب الإسلام ولك رمز حلاء، هذا لا ينفع، لأن هذا الفعل في حد ذاته ردة، هذا الفعل في حد ذاته يعتبر ردة ومخرجا عن الملة، ولا يقال له هذا أنت مستحيل أو غير مستحيل، لا ينظر حتى يستفصل وقال هذا أنت مستحيل أم غير مستحيل، سواء استحل أو غير مستحيل، هذا كفر، هذا كفر بالله تعالى. نعم الفاعل كافر، نعم لو أن إنسان يسب الله ورسوله ويسب القرآن هذا يكفر، يكفر ولا ينتظر أن يقال له أن أنت مستحيل أم غير مستحيل، واضح؟ أعيد ما أسمع، الطواف يختلف، الطواف يعني إذا طاف تعظيم لصاحب القبر فهذا شرك بالله، إذا طاف عبادة لله تعالى في هذا المكان فهذه بدعة، هذه بدعة. طبعا أهل التصوف في مشهورة كذا بعض الصوفية تكلم عن الطواف كلام عجيبا وقال الطواف لا يعتبره شركا لكنه حرام، قال حرام بس، قال السبب في الطواف قال كثرة الداخلين، قال الذي يدخل الضريح لكثرة الداخلين لا يستطيع أن يرجع إلا إذا طاف، هذا من اللعب، الطواف يختلف، الطواف إذا طاف تعظيما لصاحب القبر ولعل هذا هو الغاية فهذا الشرك، الفعل يطور شركا، أما لو طاف عبادة لله تعالى واعتقاد أن هذا المكان مكان مبارك فهذه البدعة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب ما لم يستحله، إذا الكلام عمن كان منتسبا لأهل قبلة، وأما من كان خارج قبلة فهذا حكمه واضح، الكلام في من كان منتسبا للقبلة أو لأهل القبلة، فهذا لو ارتكب كبيرة من الكبائر لا نكفره إلا إذا استحل، فيكفر لاستحلاله لا لمجرد فعله الكبيرة، فالذي يسرق لا يكفر لكن لو استحل يكفر لاستحلاله، يكفر لأنه استحل الحرام المجمع عليه، ومعنى الذنب كما تقدم هو الذنب الغير مكفر، إذن هذا القيد قيد الاستحلال في الذنب الغير مكفر، أما إذا كان الذنب مكفرا فلا يشترط الاستحلال، كمن يسب الله ويسب الرسول ويسب القرآن ويسب دين الله تعالى لا يقال له هذا مستحيل أم غير مستحيل، هذا كفر دون أن يستفصل معه، عن استحلالها وعدم استحلاله. قال رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان. طيب قبل ذلك، يعني هذه جزئية رد بها المؤلف على من؟ رد بها على الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالذنوب أي بالكبائر دون النظر في استحلالها في المعاصي غير المكفرة كالسرقة والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم، مكفروا بها دون النظر في استحلاله من عدم استحلاله. أهل السنة يقول لا، هذه الذنوب يشترط التكفير بها الاستحلال، لأن الذنوب في حد ذاتها لا تكفر، وأما الذنوب التي هي أصلا مكفرة فهذه لا ينظر في كون استحل أم لم يستحل. فالذي كما تقدم وقع في سب الله وسب رسوله وسب الدين وقال أنا كفرت وتلفظ بكلمة الكفر، لو تلفظ بكلمة الشرك أو الكفر هذا يكفر، وكان مستحيل أو غير مستحيل. سب الصحابة بإطلاق كفر لأنه تكذيب القرآن الكريم، يختلف من كما ذكر الشيخ الإسلام في الصفار المسلول، قال يفرق بين سب الغير أو سب الاعتقاد. سب الغير أن يكون يعني مغتاظا من أحد الصحابة غير فخر فهذا يفسق، وأما سب الاعتقاد الذي يعتقد أن الصحابة ارتدوا جميعا أو كفروا جميعا يسب الصحابة بالإطباق كذا كلهم، وهذا الذي يكفر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن الكريم، القرآن زكى الصحابة واثنى عليهم، وهذا يسبهم بعامتهم يكفر لمخالفته ومصادمته الآيات الصريحة. طيب، ثم انتقل إلى رد على فرقة أخرى معاكسة للوعيدي وهم مرجئة، فقال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. بالمقابل لا نقول مقالة أهل الإرجاء، فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إنسان طالما آمن وعرف الله تعالى يشطح ويفعل ما يشاء ولا تثريب عليه ولا لوم عليه. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يفهم الكفر طاعة، وهذه مقالة من الجهمية من المرجئة، وهم ولاة المرجئة، ولاة المرجئة هم الجهمية. يقولون الإيمان هو المعرفة، بس المعرفة، عرفت الله أنت مؤمن، إذا عرفت الله تعالى الله موجود يكون أنت مؤمن، لا يشترط أن تصلي أو تصوم أو تترك المحرمات، هذا هو غاية الإرجاء. ثم قال رحمه الله: ونرجو المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. انتقل إلى مسألة أخرى وهي الحكم على أهل الإحسان من المؤمنين، المؤمن أو المحسنون من المؤمنين نرجو لهم العفو والرحمة ودخول الجنة رجاء، ولا نجزم، لا نقول إن فلان العالم الفلاني الآن في الجنة أو الشيخ الفلاني الآن في الجنة، لكن نرجو أهل العلم علماء أئمة الدين وأهل الصلاح والزهد والورع والذين شهد لهم الناس بالخير في حياتهم، هؤلاء نرجو لهم أن يعفو الله عنهم ما قصروا فيه، ونرجو أن يدخلهم الجنة برحمته رجاء، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، لا نقول هم الآن في الجنة، وإن تواتر الثناء عليهم من الناس لأن هذا أمر عند الله جل وعلا. فقد أثنى الصحابة على بعض الناس فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار لغلة أو لشملة غلها، كان قد غل شملة من المغانم لم تصفها المقاسم، قال إنها تشتعل عليه نار. وآخر كما في حديث سهل بن سعد الساعدي صحيحين أن هذا الرجل كان لا يدعو المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال الناس: ما أجزى عنا اليوم أجزى فلان، فقال عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. إذن الصحابة شهد الإنسان أنه أجزى عنهم وأثنوا عليه خيرا، وقالوا عن آخر هنيئا له الجنة لما أصابه سهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خلاف ذلك، لأن أمر عند الله جل وعلا. وقد جاء في البخاري من حديث أم العلاء رضي الله عنها أن عثمان مفعول وجع وجع الذي توفي به فيه، قالت فأنزلناه في أبياتنا فمات. فقلت يعني قالت أم السائب رحمة خالد أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، أما أنا فإني أرجو له الخير، وإني والله أما هو فقد جاءه لكرم ربي، وإني لأرجو له الخير، وإني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قال أما هو قبل ذلك قال وما يدريك أن الله أكرمه. قالت فمن يكرمه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه ليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، أرجو له الخير، وإني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت أم العلاء فلا يزكي بعد أحدا أبدا، لا يزكي بعد أحدا أبدا. فنمت فرأيت في منامي كأن عينا تجري، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك عمله، ذلك عمله يعني مستمر وممتد. إذا الإنسان يرجو للمحسن رجاء ولا يشهد، لأن هذا من أمور الغيب، لأن الشهادة على ذلك يعتبر من أمور الغيب، تقول فلان في الجنة هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولذلك لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله، إلا من جاء النص به. وبكر في الجنة، نعم الآن وبكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد بن عبد المنفيل وابو عيد الجراح وعبد الله بن سلام وبلال بن نبي رباح، بلال بن رباح ورويصاء امراته ابي طلحه ام سليم، كل هؤلاء في الجنه، وعكاش بن محصن في الجنه. هؤلاء جاء النص بهم في الجنه تعيينهم، جاء النص، فنشهد لهم بالجنه تعيينهم، ثم نشهد لبقيه المؤمنين عموما، المؤمنون كلهم في الجنه، كل من آمن بالله تعالى هو في الجنة، لأن النص جاء عام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنة في الفردوس نزلا، فنبقي الأمر على عمومه. أما عند التعيين فيرجع إلى النص، فلا نشهد لمعين بالجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله، لكن نرجو رجاء، نرجو رجاء. والله تعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات. إذا هذا هو الحال بالنسبة للمحسنين، نرجو أن يعفو الله عنهم، ونرجو أن يدخلهم الله الجنة برحمته. وهنا قال برحمته، لأن دخول الجنة يكون بماذا؟ بالرحمة. دخول الجنة يكون برحمة الله لا بعمل إنسان محض، فإن العمل لن يكون جزاء أو عوضا مكافئا مساويا للجنة، العمل لن يكون عوضا مساويا مكافئا للجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله، لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله، لن يكون العمل هكذا بحساب 5 صلوات في اليوم زائدة في سنة في 60-70 سنة 40 رمضان 15 حجة 16 عمرة تجمع الصلاة تقول سابق، لا، هذه الأعمال لا تحسب هكذا، العمل لا يحسب هكذا بالكون بالكيمان، لا، بالرحمة. العمل يكون سببا لرحمة الله تعالى، فإذا رحم الله العبد دخله الجنة. إذن العمل هو سبب لدخول الجنة، العمل سبب للرحمة، والرحمة سبب لدخول الجنة، وليس العمل هو ثمن وعوض مقابل الجنة. وأما الباء في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون، فهذه الأعمال كانت سببا في الرحمة، والرحمة كانت سبب لدخول جنة الله جل وعلا. إذن العمل المحض لا يكون عوضا، لأن الإنسان لو حوسب على أصغر نعمة من نعم الدنيا فإن عبادته وعمله عمره كله لن يكافي شكره، بس نعمة واحدة مثل النعم لن يجب صلواتك، صليت كم صلاة، صاب كم رمضان، حجيت كم حجة، قريت كم، خدمت كم ختم القرآن الكريم، خدي في الميزان، ونعمة البصر أو نعمة العقل أو نعمة العافية خدها في الميزان، ترجح هذه النعمة بهذا العمل فقط. فلو بس وضعت الأعمال كلها مقابل نعم الدنيا، فإن هذه النعم التي يجدها الإنسان تكون، أو هذا العمل لن يوفي شكر هذه النعم، لن يوفي شكر تلك النعم. لكن الجنة يدخل الإنسان برحمة الله تعالى، يدخلها العبد برحمة الله سبحانه وتعالى. ونستغفر لمسيئهم، نستغفر لمن أساء من المؤمنين الذي وقع في المعاصي وكان مسلما، ندعو الله له بالمغفرة، ندعو الله له بالمغفرة. طيب، ونخاف عليهم، يعني نخاف عليهم أن يؤاخذوا بما كسبت أيديهم، نخاف عليهم ولا نقنطهم، يعني لا نقول هؤلاء لن يرحمهم الله ولن يغفر الله لهم، أمر من الله تعالى. إذن المؤمن المحسن لا نقول هذا الرجل لن يحاسب ولن يؤاخذ ولن يعاقب على فعله، ده المحسن. والمسيء لا نقول هذا سوف يدخل النار ولن يغفر الله له، لا. فلا نأمن على المحسن ولا نقنط المسيء. المحسن لا نأمن عليه، فقد يكون عنده أعمال لا يعلمها إلا الله تعالى، قد يكون عنده إعجاب بنفسه أو عنده ما الله به عليم، لا نأمن عليه. والمسيء لا نقنطه، فقد يكون أيضا عنده من أعمال خفية ما يغفر الله له به، عنده من أعمال التي أخلص فيها لله ما استوجب أو ما كان سببا في مغفرة ذنوبه الظاهرة. فلذلك لا نقنط المسيء ولا نأمن على المحسن. قال: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لا نقول هؤلاء لن يرحمهم الله أو يغفر الله تعالى لهم. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.